هل أن الصندوق لوضع الموتى حرام على النساء أو الرجال؟ هذا ولفضيلتكم جزيل الشكر. المشروع للموتى أن يدفنوا في التراب ولا في الصناديق. الصندوق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا خلاف السنة، فلا ينبغي فعله، لأن خلاف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلافه ما فعله أصحابه وأهل العلم بعدهم. فالسنة أنه يكفن في ثلاثة أثواب بيض الرجل، هذا هو الأفضل، ويكفن في غيرها في سوداء أو خضراء أو زرقاء جائز، ويكفن في ثوب واحد حتى ستره جميعه فلا بأس، لكن لا يوضع في صندوق بل يوضع على التراب، يوضع في اللحد على التراب ويوضع عليه اللبن الذي يسد اللحد ثم يهال عليه التراب كما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون. أما وضع الموتى في التوابيت والصناديق هذا لا أصل له ولا ينبغي فعله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.